لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأشربة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب شرب اللبن، وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم ذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وكانت أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تكلمنا بصددها كانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. أيضا ذكرنا الرواية التالية، وكانت هذه الرواية عن عمير رحمه الله مولى أم الفضل رضي الله عنها يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب. فكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. وطبعا الشاهد من ذلك أن أم الفضل رضي الله عنها أرسلت بإناء فيه لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الكلام بيبقى فيه رد، هل اللبن يا ترى يسكر أم لا؟ لكن اللبن بمجرده لا يسكر، ولكن إذا خلط اللبن جعل فيه ما يصير باختلاطه معه مسكرا، يبقى ده اللي إيه هيحرم. يبقى هي أيضا كالنقيع، يا ترى لما نضع فيه التمر أو الزبيب ننقع فيه ذلك، فيا ترى هل نفك فيه؟ يبقى هذا الخلط بين اللبن والتمر، أو لما ينقع فيه اللبن هل يا ترى يصير بعد ذلك مسكرا؟ لو حدث الإسكار كنتيجة هذا الخلط يبقى على ذلك هيحرم، لكن لبن في حد ذاته ليس في شيء، هو من الطعام الطيب، لأن الله تعالى كما قال: سائغا للشاربين، سائغا للشاربين. يبقى اللبن بمجرده لا يسكر. يبقى ده الرد من الإمام البخاري رحمه الله. أيضا ذكر في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رضي الله عنه بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرت؟ ولو أن تعرض عليه عودا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: جاء أبو حميد رضي الله عنه بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. أيضا في رواية أخرى أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رضي الله عنه ورجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. يبقى تخمير الإناء، وحيأتي الكلام عن تخمير الإناء وإكاء السقاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخمر الإناء وأن نوكي أيضا السقاء. وبين لنا العلة في ذلك أن هناك ليلة في السنة بينزل فيها وباء من السماء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. وبالتالي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع؟ قال: ولو أن تعرض عليه عودا. ولو أن تعرض عليه عودا، يبقى كوب كده من الماء بيضع الإنسان إلى جواره بالليل حتى إذا قام شرب، وبالتالي على ذلك لا تترك هذا الكوب دون غطاء. تترك ذلك الكوب دون غطاء. إن لم تجد يبقى تقوم بعرض هذا العود سواك أو قلم وغير ذلك وتقول بسم الله. يبقى بسم الله عاصمة الإنسان من هذا الداء لو نزل وقدر أن ينزل في هذا في هذه الليلة. يبقى لا يمر بين ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء. يبقى يقوم مقامه أن تعرض عليه عودا وتقول بسم الله وتقوم بسم الله. فلو قدر الله تعالى أن هذا الوباء ينزل في هذه الليلة يبقى عند ذلك لا ينزل منه في ذلك الإناء أو هذا السقاء. قلنا مع أنه يعني جزء مكشوف جزء منه يبقى مكشوف. يبقى لما يكون كوب من الماء يضع الإنسان إلى جوارب الليل قلنا يعني مخافة أن يعطش فعند ذلك يشرب. يبقى التغطية هيغطيه. وإن لم يجد إلا عود يبقى يقول بسم الله ثم يضع العود. فجزء منه جانب منه يبقى مكشوف. ولكن بسم الله مانع أن يقع فيه هذا الوباء ينزل في ذلك الكوب مع أنه جزء منه مكشوف. يبقى البسملة وحماية البسملة للإنسان. لذلك كما بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عند غلق الأبواب أو النوافذ نقول بسم الله. فالشيطان عند ذلك يقول أنه لا مبيت له في ذلك البيت. يبقى مع أنه هنحكم الغلق يعني هنحكم الغلق ولا يقول الإنسان بسم الله. يبقى ده عرض أن يدخل الشيطان ويبيت في بيته عرض أن يدخل الشيطان ويبيت في بيته مع أنه محكم الغلق. لكن مسألة كلها توقف على ذكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى. فإن قال بسم الله عند غلق الباب أو عند غلق هذه النوافذ فالشيطان يقول أنه لا مبيت لهم في هذه الليلة في ذلك البيت. يبقى ده بسم الله طاردة للشيطان يعني طاردة للشيطان. بسم الله مع الطعام لا يطعم معك الشيطان. بسم الله مع النكاح يبقى لا يجامع معك الشيطان. يبقى الشيطان بيحضر الإنسان في كل حالة. ويطارد الشيطان هو الاعتصام الإنسان بذكر رب سبحانه وتعالى. يبقى الاعتصام يبقى احنا طبعا بنقولها على سبيل العادة بسم الله اعتدنا على ذلك الأمر. هذه عبودية يعني دي عبودية يعني أنا لازم يبقى عندي كده إدراك وعند الإنسان يعني يفضل لذلك الأمر عندما يقول بسم الله ذكر لله. ويبقى أيضا مستجلب لهذه الثمار وتلك النتائج. ماذا تصنع بسم الله عند طعامك؟ ماذا تصنع عند شرابك؟ ماذا تصنع عند غلقك للباب؟ ماذا تصنع عندما تقوم بعرض هذا العود على الإناء أو السقاء؟ ماذا تصنع وأنت تجامع وتقول بسم الله؟ يبقى استحضر المشاهد دهية استحضر هذا الأمر. وأن بسم الله بتعصم ذلك الإنسان وتحفظ ذلك الإنسان. يبقى لازم عندنا فطنة وعندنا إدراك لما نقول. هي مسألة عادة بيعتاد الإنسان أنه عند الأكل يقول بسم الله اعتاد أنه يقول عند الشراب بسم الله. يبقى لكن دايما تبقى إدراك لأن دي عبادة تحتاج إلى إدراك. يبقى في إدراك وأنا أقول ذلك أستحضر المعاني وأستحضر أيضا ذلك القول. قلنا زي ما الإنسان تحولت العبادة إلى عادة فعلى ذلك ده لا يمنع أساسا أنك أنت لابد أن تكون مستحضر للنية مدركا لما تفعل. يعني مش عبارة عن حركات ركوع وسجود وقيام في الصلاة يبقى دي حركات لكن تحتاج إلى نية واستصحاب الإنسان النية حتى ينتهي ذلك العمل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرت ولو أن تعرض عليه عشان يبقى ده يعني سلوك عند الإنسان عند سلوك عند الإنسان. يبقى تخمير الإناء عند الليل وسقاء لكن ده يبقى خلق وسلوك عند الإنسان اعتاد على ذلك الأمر. كيف أحافظ على طعامي؟ كيف أحافظ على شرابي؟ فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرت ولو أن تعرض عليه عودا. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه وقال أبو بكر رضي الله عنه مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه فطلب منه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه يقول أنه قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحلته من مكة إلى المدينة في رحلة الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، طبعا كان معه صاحبه، معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه بيحكي لنا، بيحكي لنا، وأن دي حكاية حكاها أبو بكر رضي الله عنه لما طلب منه ذلك الأمر، هو بيشتري بعض الرواحل، فطلب منه ذلك، يحكي لنا يعني قصة يعني هذه الرحلة وماذا حدث. فقال فيما قال: مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلبت كثبة من لبن في قدح. يبقى قليل من لبن، كثبة من لبن يبقى قليل من لبن. الشاهد ده طبعا هو حلب من هذه الشاة لبن وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فشرب حتى رضيت، يبقى شرب اللبن. وآتانا سراقة بن جعشم على فرس، طبعا كان محطوط جائزة لمن وصل وأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، يبقى صناديق كفار قريش عقدوا جائزة 100 من الإبل لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فكانت دي يعني كأنها حافز عشان يخرج الناس في مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان ممن طلب النبي سراقة بن جعشم رضي الله عنه وكان على الكفر، فأتى على فرس فدع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم الفرس في الرمل، فعلى ذلك وقع. فمرة ثانية ودع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه محفوظ من قبل الرب سبحانه وتعالى، فطلب عليه سراقة رضي الله عنه ألا يدعو عليه أن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وعم عنه سراقة رضي الله عنه، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم سوار كسرى، وما نال ذلك إلا في عهد خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد كده كما يقول أبو بكر رضي الله عنه: مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت كذبة من لبن في قدح. طب هو مر براعي مع شياء وحلب منها، هل يا ترى يعني الراعي ده إما أن هو أساسا ده كان أمر فيه مسامحة، يعني دي من الأخلاقيات الموجودة عند هؤلاء القوم المسامحة في من طلب يعني حلبة من لبن من مثل راعي وكده، فمسموح له أنه يشرب، وده مسألة السماحة بين هؤلاء، في لأن كان في أخلاقيات في الجاهلية، في أخلاقيات. فمسألة اللبن مثلا، مر الإنسان براعي وقد أصيب بالعطش، فماذا يصنع؟ ممكن يحلب له، ممكن يحلب له الراعي، يبقى ده من مسألة المسامحة المعلومة من القوم، أو أن الراعي مأذون له من قبل صاحب الإبل أو الشياء أنه مر عليه وأراد كثبة من لبن فلا يمنعه، أو أنهم أخذوا اللبن بأجرة، يعني تقاول يبقى تقاول مع هذا الراعي أنه كثبة من لبن مقابل أجر يعني يدفعه، مهم حصل على اللبن، يبقى إما لأن دي كانت مسألة فيها مسامحة بين القوم، أو أنه هو ده مأذون للراعي أن يحلب لمن طلب، أو أنه هو أخذ ذلك بأجرة. الشاهد من كده، قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلبت كذبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضيت، كما يقول أبو بكر رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة، اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. نعم الصدقة، اللقحة أي التي قرب عدوها بالولادة فتبقى مليئة باللبن، يبقى الصفي أي للكثيرة اللبن، يبقى لما يكون حديث عاد بالولادة يبقى اللبن بيكون كثير في ضرعها. فقال: نعم الصدقة، اللقحة الصفي منحة، يبقى دي منحة الشاة ومنحة العنز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده نعمة الصدقة، اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر، يعني مجرد كده بتحلب نجد أن اللبن بيأتي إلى درعها مرة ثانية، يبقى لنا كثيرة اللبن. لذلك احنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة علىهن منيحة العنز، 40 خصلة علىهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله به الجنة، إلا أدخله الله بها الجنة. 40 خصلة بدأ خصال كلها خير علىهن منيحة العنز، يعني منيحة العنز دي يعني هيبقى لبن قليل، ومع ذلك دي خصال الخير، دي خصال الخير. فلذلك قال 40 خصلة على هن مليحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخل الله بها الجنة. يعني نقول عمل يسير جدا، عمل يسير يعني، ولكن أدخل الله عز وجل بها الجنة. يبقى دايما فعل الخيرات، ودايما بيتكلم يعني بيتكلم على مواساة الناس، يعني المواساة. فلذلك منيحة العنز يعني هيمنحها لأحد، فدي خصلة من خصال الخير. يبقى 40 خصلة من خصال الخير، أعلاهن دي منيحة العنز، يعني دي حاجة قليلة، ده أعلى خصلة من خصال. يبقى على ذلك يبقى خصال في مقدور الإنسان أن يقوم بها، وميسورة ومن غير كلفة. ومع ذلك لو فعل الإنسان ذلك رجاء الثواب وتصديق الموعود أدخله الله بها الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه ما أيسر الطريق إلى الجنة وأيسر الطريق إلى الجنة. لكن الإنسان يتربى على سماحة النفس وعلى البذل والعطاء، في سماحة كده في النفس، في يعني يبذل بطيب نفس، وبالتالي لما بيبذل رجاء الثواب من عند ربي سبحانه وتعالى، تصديق الموعود من ربي سبحانه وتعالى، فالله تعالى أدخله الجنة بها. يبقى دي نقول ده فعل يسير جدا، ومع ذلك لو كان لوجه الله عز وجل وإيمانه واحتسابه حيثاب الإنسان، والله تعالى يصل له الدخول إلى الجنة. لأن خاصة من خصال الخير لما يفعلها الإنسان، فالله تعالى ييسر له أفعال الخيرات، ييسر له فعل الخيرات. يعني فعل الخيرات بيجي إزاي؟ ممكن يعني مدخلها كده الباب إليها إن يعني خصلة من خصال الخير يتمثل بها الإنسان، تمثل بها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. أعطى إيه بقى؟ أي شيء، بذل من مالي. طب البذل ده إيه؟ بذل من مالي بسماحة نفس، بطيب نفس، مقبل على طاعة ربي سبحانه وتعالى، فالله تعالى ييسر له فعل الخيرات والطاعات. يبقى كأن دي الباب إلى فعل الطاعات والخيرات، معناها خصلة من الخصال يعني الميسورة المقدورة في يعني للإنسان. ولكن لما بيفعل كده خاصة الكلام عن المواساة، منيحة العنز يبقى فيها مواساة، ده خلق أساسا، المواساة بين الناس، المواساة. وبالتالي يعني مر علينا في كلام في الأضاحي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كان في سنة، في سنة من السنوات. ليه السبب كده؟ أن أصيب الناس بالحاجة الشديدة والجوع، فحتى يواسي الغني الفقير، فلذلك هو منعهم أو نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. طبعا لما إنسان يكون ضحى بأضحية أو كان يعني نحر ذلك الهادي هيطعم منه ثلاثة أيام، فلازم يبقى منه فضلة كبيرة. يعني لو أكل كده طعامه يعني في هذه الأيام الثلاثة كده اللحوم، مش هيقدر يعني يأكل ذلك أو هذه الأضحية بأكملها، هيأكل جزء منها، هيأكل جزء منها. وطب الباقي يبقى لا تدخره. طب ماذا يصنع به؟ يبقى يقوم بتوزيعه على الفقراء وعلى المحتاجين، فيها المواساة. شوف حكمه، بس عشان يبقى المجتمع مجتمع فيه المواساة، فيه التكافل، فيه التضامن، فيه التآزر، يبقى فيه المودة والمحبة، هتجلب بهذا السبب، مجتمع هيبقى متماسك مترابط، لحمة واحدة نسيج واحد. يبقى هي ده مش كلام، يبقى لما نيجي نتكلم كده على الأخوة الإيمانية ده مش عبارة عن كلام احنا بنتكلم بيه، ولو الأخوة الإيمانية لها رصيد في الواقع التطبيقي، لها رصيد كده. ما أيسر احنا نتكلم على الأخوة الإيمانية، لكن فين التفعيل؟ يعني لابد من التفعيل والرصيد لها، يبقى نراه في التطبيق العملي. الأخوة إيمانية نراها إزاي؟ دي نتاج من نتائج الإيمان. يبقى الأخوة الإيمانية أخوة إيمانية، يعني سبق الإيمان وتم ترسيخ وغرسه في النفوس، يبقى من نتائج غرس الإيمان في النفوس هو وجود الأخوة الإيمانية. طب الأخوة الإيمانية دي كلمة كده بتقال؟ يعني كلمة؟ ولا الأخوة الإيمانية لها رصيد من الواقع؟ رصيد من الواقع. فيبقى فين التطبيق؟ يبقى لها تطبيقات، لها تصورات. عشان احنا اتكلمنا قبل ذلك عن هذه الأخوة الإيمانية كيف قامت بين الصحابة رضي الله عنهم، كانت أخوة عملية، أخوة عملية. يبقى تربع على الإيمان، فنقول بقى الإيمان ده ليه نتائج؟ كيف نراه؟ من خلال هذه الأخوة الإيمانية. يبقى فاعلية الإنسان في مجتمعه، يبقى ده مجتمع متلاحم متماسك كالبنيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كالجسد الواحد. يبقى ده أنا أصلي إزاي؟ يبقى ده بالأخوة الإيمانية، يبقى لها نتائج، لها رصيد تطبيقي فعلي، مش عبارة عن كلام. فين بقى فعالية الأخوة دي؟ في واقع حياتنا. ما أيضا احنا نتكلم عن الأخوة الإيمانية ونتشدق بذلك، لكن احنا عايزين الرصيد بقى العملي، تطبيق بقى، فين تطبيقها؟ مظاهر تطبيق الأخوة الإيمانية. وأن الكلام ده رأيناه عند الصحابة رضي الله عنهم، وأن الصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بإخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة. أنا يا ترى ايه حكم صلاة هؤلاء لما صلوا الى بيت المقدس ولم يدركوا تحويل القبلة؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم. يبقى نزلت الآيات كده، ده نزلت ليه؟ انشغال الصحابة، انشغلوا. هو ما انشغلش بنفسه، هو ادرك تحويل القبلة، يقول الحمد لله انا ادركت تحويل القبلة، لا انشغل كده باخواني، ترى اللي مات من اخوانهم ولم يصلي الى هذه القبلة الى الكعبة، وكان صلاته لبيت المقدس، يا ترى ايه حكم صلاته؟ هل هي مردودة ولا ايه الحكم فيها؟ فانشغلوا، يعني انشغل حزن وكآبة يعني في نفوسهم حتى اطمئنوا على اخوانهم الذين ماتوا ولم يدركوا تحويل القبلة. تنزل الآيات كده، وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى كل ده محفوظ لا يضيع ابدا، وما فيش معروف ابدا لو ضاع بين الناس لا يضيع عند ربك سبحانه وتعالى. يعني فيش فعل من فعلات الخير او معروف يضيع عند ربك سبحانه وتعالى، او كان ممكن يضيع بين الناس. فنزلت الآيات برضه كده لما نزل تحريم الخمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انشغلوا برضك باخوانهم. طب يا ترى يعني اخوانهم ماتوا وفي بطونهم الخمر، يعني خاصه في احد، يعني ماتوا وفي بطونهم الخمر، يا ترى ايه الحكم بقى؟ ماذا سيصنع بهؤلاء؟ ده يعني بيتاسفوا ان اخوانا لهم ماتوا وفي بطونهم الخمر. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا على الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تنزل الآية الآية دي بشأن برضك الصحابة، انشغال الصحابة رضي الله عنهم إخوانهم. يبقى مش هو يعني أخوة إيمانية يبقى عنده الأنانية أو النظر للنفس فقط، يعني نظر للنفس، لا، دي أخوة إيمانية، انشغال، انشغل. ما هو يا ترى ماذا سيصنع بإخواننا الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وماتوا الخمر في بطونهم؟ فتنزل للآيات بهذا الشأن. يبقى انظر بقى إلى رحمات الرب سبحانه وتعالى، وانظر إلى الأخوة الإيمانية بقى عند الصحابة كان شكلها إزاي. يعني ده فبالتالي بقى انشغل انشغال، يعني لم ينشغل بنفسه ولكن انشغل بإخواني الذين ماتوا قبل إدراك ذلك الحكم. تنزل الآيات، ليس على الذين أمنوا عن الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا عن الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فالله تبارك وتعالى يعني بيمدح في الصحابة اللي ماتوا وفي دم الخمر، لو أدركوا ذلك لا استجاموا واستقاموا. يعني يقولوا فلان ده يعني لو فعلا طلبنا منه ذلك المطلب لا أجاب، يعني لا أجاب. طب الصحابة دول اللي ماتوا لو أدركوا تحريم الخمر لاستجابوا كما استجاب هؤلاء، لو أدركوا تحويل القبلة لصلوا اتجاه القبلة كما صلى هؤلاء. فده مدح من الله سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله عنهم، لأنها نفوس مستجيبة لربها سبحانه وتعالى. فلذلك قال نعمة الصدقة لقحة الصفي منحة. وهذه 40 خصلة أولها كده على هن أعلى خصلة فيها. لما نقول ما يحدث العنز دي حاجة بسيطة، ما بقى خصال إيه؟ كلها من خصال الخير، لكن كل خصلة فعلا تدخل الإنسان إلى الجنة لو أخلص لرب سبحانه وتعالى وفعلها إيمانا واحتسابا، إيمانا رجاء الثواب وتصديق الموعود. قال تغدو بإناء وتروح بآخر. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. يتمضمض، هل يا ترى احنا مر علينا الكلام، هل يتمضمض الإنسان للطعام تنزها؟ هل يتمضمض الإنسان للطعام تنزها؟ يبقى كان متوضئ وأكل من الطعام ثم قام يصلي، هل يلزمه أن هو عند ذلك يتمضمض؟ ده تنزها. قلنا حتى لو كان هناك فضلات يبقى نزع هذه حتى لنشغل في صلاته. وكذلك بيبقى فيه طعام له دسامة، يشعر بها الإنسان في فمه، فلذلك حيزيل هذا الأمر عن طريق المضمضة. يبقى تنزها. وكذلك أيضا يزيل أثر ذلك أو رائحة الطعام من فيه. يبقى المضمضة دي حنزيل بها أثر الطعام من الفم وكذلك أيضا كان في دسامة حنزلها، وإن كان في بعض الفضلات مع المضمضة يبقى إيه بتخرج من في الإنسان. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فمضمض، بتمضمض منه، وذكر لي إن له دسما، له دسما يجد كده في فمه فأراد يتخلص منه. يبقى ده حال الإنسان. يبقى في بعض الطعام إن أراد يصلي وكان على وضوءه يبقى المضمضة، يبقى نقطع الرائحة، وإن كان في دسامة أيضا بنقطعها ونزلها. وكذلك أيضا كان هناك بعض الفضلات التي ما زالت باقية بين أسنان الإنسان مع المضمضة بتخرج هذه الفضلات. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران نهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة أقداح، قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه لبن فشربته، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك. هو قدوتنا، قدوة صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هداه إلى الفطرة. الحمد لله الذي هداك الفطرة كما قال له جبريل عليه السلام. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من توفيق الله عز وجل ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن وفق إلى الفطرة. إما الإنسان يوفق إلى أي عمل صالح يبقى الحمد لله الذي هدانا إلى هذا العمل. نحن وفقنا للصلاة فالحمد لله الذي هدانا إلى الصلاة، وفقنا إلى مجلس من مجالس العلم الحمد لله الذي هدانا لذلك. دائما كده لسان الإنسان يلهج بذكر رب سبحانه وتعالى، تغفلش تغفلش أبدا، خلي لسانك ذاكر، خلي لساننا كده ذاكر. وده أفضل الدعاء الحمد لله، الحمد لله بس الواحد يقولها وهي خارجة من الداخل كده، مش كلمة كده أنا القلب منشغل الله بحاجة وخلاص احتدنا على هذا الأمر. نبنى لأن ساعات العبادات لما تنقلب إلى عادة، أمر كويس أنها تنقلب عادة الإنسان، لكن ما تنساش دايما استحضار النوايا مع كل عمل، أعمال متجددة. يعني أنا قلت الحمد لله الذي هدانا للصلاة، لما بنتبه قوي الحمد لله الذي هدانا إلى مجلس مجالس العلم، الحمد لله الذي هدانا إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي هدانا لكذا. يبقى دايما كده خلي لسانك وانت مدرك. يعني احنا القضية الأساسية الإدراك، الإدراك أن تكون منتبها، ما تقولهاش انت غافل. يعني ساعات الإنسان اعتاد لسانه هو كده بيعتاد على هذا الأمر، لكن هو غافل، غافل نطق اللسان بينطق بكده بس هو مع غفلة، لا لابد مع يقظة، يقظ القلب، إياك والغفلة، إياك والغفلة. يبقى الإنسان بيبقى مدرك لما يقول، مدرك لأفعاله، مدرك لحركاته، مدرك لسكناته. فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك. بينا أنه لماذا لم يأخذ قدح العسل؟ قلنا اللبن أنفع بكثير جدا للإنسان، أنفع للإنسان، قلنا بيدخل في تكوين يعني عظم الإنسان ولحم الإنسان، ويدخل في يعني شد صلب ذلك الإنسان. غير العسل، يعني غير العسل يعني شراب حلو، شراب حلو، لكن بيبقاش هو شراب للإنسان، وشراب حلو كده بيبقى بيشربه لكن لا يغني أبدا عن اللبن. فاللبن أنفع للإنسان. ثم ذكر رواية، ثم ذكر الباب التالي، باب استعذاب الماء. قال: باب استعذاب الماء، الماء العذب، وحاجة الإنسان إلى ذلك. يبقى هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، يبقى الماء كده إما عذب فرات وإما ملح أجاج. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الري في العذب، جعل الري في العذب. يبقى لو الإنسان عطشان لما يجي يشرب من الماء العذب بيرتوي الإنسان، الماء المالح لا يروي الإنسان، ممكن يزيد من عطش الإنسان. فاستعذاب الماء وطلب الماء أيضا البارد، يبقى الإنسان كده في الصيف مع حرارة الجو بماذا نطلب؟ بنطلب الماء، الماء البارد، يعني الماء البارد. هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى على الإنسان، هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى على الإنسان. يبقى زي ما بنطلب كده الطعام الحلال الطيب، الشراب الحلال أيضا الطيب ليتلذذ به الإنسان، زي ما يتلذذ الطعام يتلذذ أيضا الشراب. فذلك إذا بتحتاج في أيام بقى الحر تحتاج إلى شراب بارد، شراب بارد، الشراب البارد ده على ذلك بيطفئ هذه الحرارة التي مع الإنسان. فاستعذاب الماء. قال في رواية عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا، كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب مال إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن حب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند ربي عند الله عز وجل. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله. قال إنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رايح أو رابح. شك عبد الله لو الرهيب فقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وفي بني عمي وفي بني عم. استعذاب الماء أي طلب الماء الطيب، طلب الماء البارد لحاجة الإنسان إلى ذلك الأمر. استعذاب الماء طلب الماء الطيب، الماء أيضا البارد. وإحنا مر علينا الكلام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حلب هذه الكثبة من لبق علىها في قدح ثم ظل يصب الماء عليها حتى يسكن الحرارة، يبقى عشان لما يشربه يبقى يشربه وهو يعني ماء عذب أو لبن يبقى طيب ينتفع به الإنسان. استعذاب الماء، استعذاب الماء. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه زوج أم سليم رضي الله عنها اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، عنده نخل كثير يعني هو أكثرهم مالا، ولكن ماله ده متمثل في بساتين ونخل. قال وكان أحب مالي إليه بيرحاء، وكان مستقبل المسجد، يبقى البستان ده كان من أحب الأموال إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، ماء كده يستعذبه. قال أنس رضي الله عنه فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. بيطبق الصحابة دي رضي الله عنه بيطبق يعني بترجم الآيات، يعني التطبيق ده بيجي إزاي لما يترجم الإنسان الآيات؟ ماذا يقول الآية؟ يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا يتطلب مني لما جاء طبقها يبقى أنا عايز ننفق، فعايز أنفق يعني أحب شيء إلي، فأبدأ أنا ببص كده إيه أحب الأشياء إلي، يبقى هذا أم ذاك أم الآخر، فبيبص كده وبالتالي بيعين وروح هو متجه لينفق أحب الأشياء إلى قلبي وإلى نفسي. أحب الأموال إليه كانت بيروحاء فأنفقها، بس المسألة دي محتاجة إلى إيه؟ إلى عمل سابق، يعني هي محتاجة إلى عمل سابق. الإنسان يبقى دام عنده ما فيش تردد، أول ما سمع الآية أغرق ما فيش تردد، يعني ما فيش تردد. طب أخده عطى كده مع النفس، يعني أخده عطى مع النفس، هو عالجوا الكلام ده، هو يعني الصحابة رضي الله عنهم عالجوا الكلام ده، فأصبحت نفوس مطمئنة، يعني هذه النفوس مقبلة على ربنا سبحانه وتعالى، نفوس بتسعى للوصول والحصول على رضا ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي هم عالجوا النفس دي. فلذلك قال ينفق أنفق، يعني يقولوا كده ازاي اخرج المال كده وشرده، ده المال ده مركوز في فطر الانسان الحب الشديد له، وانه الحب الخير الشديد، الله عز وجل يقول ذلك، وانه الحب الخير الشديد يعني حب شديد جدا. فكر كده قليلا، ده قلب الشيخ شاب من حب اثنتين، من الحرص على الحياة والحرص على المال، فالإنسان حريص جدا على المال وآتى المال على حبه محبوب. الله عز وجل يعني بيبين لنا عدم غفلة ما طبع عليه الإنسان، حب المال ده مركوز داخل النفس، وبالتالي لما يجي ينفق كده يبقى فيه حوار بينه وبين نفسه، نفس أمارة بالسوء، يعني الشيطان يعدوك الفقر، وبالتالي بقى انت في عوامل كده، ادي النفس الأمارة بالسوء، وادي هنا الشيطان ايضا يخزي الانسان في ذلك الامر. فلكن دول عالجوا الكلام ده، جهدوا انفسهم لله سبحانه وتعالى، فتم علاج هذا الامر من داخل نفوسهم، وبالتالي كان امر ميسور جدا ان هو ينفق. احنا كثيرا ما نردد ان الصحابه رضي الله عنهم او فقراء الصحابه رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب اهل الدثور بالاجور ودرجات العليه، يبقى قالوا ان احنا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال، يحجون ويعتمرون صدقون ويجاهدون. يبقى انظر بقى نظره الصحابه، الاغنياء كانوا بيعملوا ايه من الصحابه، بيعملوا ايه في المال ده، في فضل المال، يبقى ان كان حج ان كان عمره ان كان صدقه ان كان جهاد، اي سبيل من سبل الخير. يعني ما جاتش في الروايه كده انهم يعني ياكلون ما يشتهون، ما فيش روايه كده بتقول انهم ياكلون ما يشتهون، لا ده كان كل هم هؤلاء ايه، في فين الطريق الموصل الله عز وجل. يبقى ده فضل مال، يبقى يستعملوا فين، يستعملوا فيما يقربه رب سبحانه وتعالى. يبقى هنا ايه ما نقوله، مع ان يعني لو عندك مال ماذا تصنع به، فكر كده قليلا، تصور الامر هصنع ايه. ده الواحد يعني بيفكر في سياره، يفكر في كذا، يفكر في كذا، هتجد قائمه طويله يفكر فيها الانسان، لكنها كلها في الدنيا، يعني كلها او معظمها هيكون في الدنيا. يعني ولو قال تصدق ممكن يتصدق بالنذر القليل جدا بالمال، يعني يتصدق كده، لكن انت هتجد قائمه الطلبات بتاعته هتجدها دايما في الدنيا. الصحابه عالجوا الامر ده، فكانت الاخره مقدمه عندهم على الدنيا، وكان همه كله ازاي يصل للدرجات في الاخره. فهم عالجوا الامر ده، الدنيا حب الدنيا مركوز في النفس، وياتي حب الاخره كده يبقى متاخر. هم عالجوا الامر ده حتى جعلوا حب الاخره هو المتقدم وحب الدنيا هو المتاخر، وخلوا الدنيا دي خادمه للاخره. يبقى الدرجات دي يطلبوها منين؟ عن طريق الدنيا. فعلى ذلك بدأوا خططوا لدنياهم حتى يصلوا في أخراهم، ده تخطيط الصحابة رضي الله عنهم. بس الكلام ده علاج، يعني يعالج الأمر ده الإيمان لما ينزل كده في النفوس، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، زي ما قال هرقلي كده لأبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما سأله هل حد منهم بيرتد عن دينه بعد الدخول فيه، قال له لا، قال وكذلك الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب، أول ما ينزل في قلبه ويغرس غرسا هنجد أن هو اللي بيوجه الإنسان، هو اللي بيوجه الإنسان. فهم عالجوا النفس الأمارة بالسوء، يبقى وصلت إلى نفس مطمئنة، ولا تطمئن إلا بذكر ربنا سبحانه وتعالى، لا تطمئن إلا بذكر ربنا سبحانه وتعالى. فكان همه كده، يعني زي ما هم أهل الدنيا وملذاتها وشهواتها، دول همهم كله يعني كيف يعني يصل إلى رضا ربي سبحانه وتعالى. فكان يعني فعل الخيرات هي المحببة إلى نفوسهم. طب حببت إزاي؟ عالجوا النفس، نفس الأمارة بالسوء دي عالجوها، وبالتالي على ذلك أصبحت الآخرة هي المقدمة على الدنيا، وحولوا الدنيا أن تكون خادمة للآخرة. يبقى فهم، وبالتالي المال ده إيه؟ لخدمة الآخرة. الوقت ده ليه؟ لخدمة الآخرة. يبقى هم حولوا الكلام ده ازاي؟ ما هو عنده مال في الدنيا بس جعله لخدمة الآخرة، فبينفق أو يحجون يعتمرون صدقون يجاهدون. فده علاج، يعني احنا ايه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع محسنين. يبقى جهاد النفس، فهو جهاد النفس لغاية لما غيروا، بقت المراتب بقى المرتبة الأولى للآخرة والدنيا المرتبة الثانية وهي خادمة للآخرة. فهم أخذوا القرار، وتم بعد كده كل دي سلوكيات وأعمال كنتيجة حل هذه المعادلة، حلوا المعادلة دي، وبالتالي بقى هو همه كله الآخرة، همه كله الآخرة. السعي الدائم دائما كيف تكون النجاة من النيران، وكيف يصلون إلى الجنان، إزاي بقى يصل للجنة، وإزاي ينقذ من النيران، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. فلما نزل كده قام ابو طلحه، يعني يقول انس بن مالك رضي الله عنه، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام ابو طلحه، قام مباشره كده، فقال رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وان احب مال الي بيرحاء، وانها صدقه لله أرجو برها وذكرها عند الله تعالى. فضحها يا رسول الله حيث أراك الله. خلاص سلمها له يعني سلمها له كده يعني يضحى حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رايح أو مال رابح شك من رابح. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. يبقى الإرشاد الإرشاد إرشاد النصيحة. يبقى هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة كان ممكن يأخذها وحيوزعها فعلا، ولكن أرى أن تجعلها في الأقربين لأنها صدقة وصلة تقوية العلاقات صلة الرحم تقوية. فلذلك وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه ولم يعط أنس منها شيئا. يعني أنس اللي بيروي كده رضي الله عنه فقال فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه ولم يعطيه منه شيئا لما احنا بص كده للرواية كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. وده طبعا الشاهد من الرواية ولذلك قال استعذاب الماء استعذاب الماء. لكن انت انظر بقى الى ابي طلحة والفهم العميق للصحابة رضي الله عنه. كان ممكن انسان كده يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يدخل هذا البستان ويشرب من هذا الماء وبالتالي ممكن يبقى هذا المال المال يجنبه البستان ده يجنبه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل هذا البستان ويشرب من مائه الطيب فيجنبه. ولكن هو عايز الدرجات عند الرب سبحانه وتعالى. ما يرضي الرب سبحانه وتعالى يبقى لن تنوي حتى تنفقوا من تحبون ده احب مالي. طب ماذا اصنع؟ هيقدمه لله سبحانه وتعالى الى رب سبحانه وتعالى. ده فهم عميق جدا من الصحابه رضي الله عنه فهم عميق. ممكن انسان كده ممكن يعني يتاول المساله وبالتالي يحرم من هذا الفعل. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل من هذا البستان ويشرب من ماءه الطيب فهيمسكه عشان كده. هو ده طبعا يعني عمل طيب وعمل صالح لكن هو ما يرضي الرب سبحانه وتعالى يبقى ان ينفق ذلك الماء في سبيل الله. فعلى ذلك هو اخرجه كده مباشره. وبالتالي امر سهل جدا زي ما سهوله فعل الطاعات على الانسان لما يبقى في تدريب على هذه الطاعات ولما في اقبال العبد على رب سبحانه وتعالى يبقى في ايمان مغروس. فكل همه ايه؟ محبوبات الرب عشان اقوم بتنفيذها. فاحب العمل الصلاه على وقتها فخلاص بيحافظ على الصلاه في وقتها. يعني ما عندوش دلوقتي ان هو ياخر الصلاه. طب ليه ما ياخرش الصلاه؟ ما الصلاه وقتها ممدود الى الصلاه الثانيه الا الفجر اللي هو بيقطع لغايه لما تطلع الشروق. فيا ترى من صلى من ادرك العصر ركعه فقد ادرك العصر، من ادرك الصبح ركعه قبل شروق الشمس فقد ادرك ايه؟ يبقى من ادرك ركعه العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر، ومن ادرك ركعه من الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرك ايه؟ الصبح. فيبقى الوقت ممتد اهو. لكن ايه؟ احب العمل الى الله يبقى دوام ان قل فيبقى قليل دائم، يداوم على اي عمل ينشئه. احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها، يبقى على ذلك يصلي في بدايه التوقيت. ليه؟ لان هذا من احب الاعمال الله. طب ممكن لو اخره هو لسه في وقت الجواز مثلا يعني، لكن هو يفكر هكذا ايه احب الاعمال الله؟ هو وجهته كلها الى رب سبحانه وتعالى، فتفكيره كله يبقى على ذلك كيف اصل الى رضا رب سبحانه وتعالى وافعل ما يحب ويرضى عنه سبحانه وتعالى. فده كان الحال. يبقى ده امر لازم يكون مغروس في النفس. يبقى فلان لا تخطئه صلاه. يا ترى ليه لا تخطئوا صلاة في الجماعة؟ ليه؟ يبقى هو اتدرب على كده وبنى هذا الأمر في داخل نفسه وغرس هذا الغرس في داخل نفسه. فإذا نادى المنادي على ذلك كما كان بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها كيف هو في بيته كان يكون في خدمة أهله، فإذا نودي للصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يعني خلاص في عمل تاني بقى مقبل على رب سبحانه وتعالى فيه. فده الحال، ده حال الإنسان. فيبقى إزاي فعلا تغرس في نفسك محبوبات الرب سبحانه وتعالى؟ ومحبوبات النفس تتأخر كده لأن ممكن في نوع من أنواع التعارض. يعني ما يحبه رب سبحانه وتعالى النفقة، وممكن داخل نفس الإنسان كده يعني الشح والبخل فيظن بهذه النفقة، فلذلك ولكن يقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى. بس الأمر ده محتاج إلى تدريب